أحسن الله إليكم، ما حكم لجوء المرأة لاستخدام الوسائل المختلفة مثل الحقن والحمية وغيرها من الوسائل من أجل إنجاب الذكر؟ لا حرج على الإنسان من رجل أو امرأة أن يبذل ما يستطيعه مما لا تحريم فيه لإنجاب الذكر. لا شك أن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وإن كان الإنسان لا يدري ما هو الأنفع له، فقد تكون البنت بنتا صالحة تدعو لوالديها في حياتهما وبعد ذلك فتكون من العمل الذي لا ينقطع. لكن لا حرج أن يبذل الواحد من رجل أو امرأة الأسباب المتاحة لتحصيل الذرية التي يطمح إلى تحصيلها بإذن الله جل وعلا، ولا يكون ذلك معارضا للقضاء والقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.